الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المهور. قال حدثنا علان بن المغيرة قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب والليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. قال أبو بكر: دل قوله جل ذكره: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، على إباحة المهر الكثير، وليس لأقل المهر حد يوقف عليه، فكل ما جاز أن يكون مبيعا جاز أن يكون مهرا، وإن كان درهما أو دانقا، إذا تراضى به الزوجان. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: التمس ولو خاتما من حديد. والنكاح ينعقد بغير تسمية صداق، فإذا نكح الرجل المرأة ولم يسم لها صداقا فإن دخل بها فلها مهر مثلها، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، وكل من تزوج امرأة على مهر حرام أو مجهول، والحرام مثل أن يتزوجها على خمر أو خنزير أو حر وما أشبهه، والمجهول أن يتزوجها على ما في بطن أمته أو ما تخرج نخله في هذه السنة وما أشبه ذلك. فالنكاح ينعقد على أي ذلك عقد، وهو في معنى من لم يسم مهرا، فإن طلقها قبل من لم يسمى من يسمنا نعم، وهو بمعنى من لم يسم مهرا، فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، وإن دخل عليها فلها صداق مثلها، وإن مات قبل أن يفرض لها صداقا فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، على حديث معقل بن سنان الأشجعي. قال: والنكاح جائز على أن يعلمها من القرآن سورة كذا لسورة يسميها، وإذا تصادق على المهر واختلف في القبض فقال الزوج قد قبضت المهر وقالت لم أقبضه، فالقول قولها مع يمينها، طالت الأيام أو لم تطل. وكذلك لو اختلف ورثته وورثتها فالقول قول ورثتها مع أيمانهم. قال: وللمرأة إذا نكحها الرجل أن تمتنع من الدخول حتى يوفيها صداقها والذي بيده عقدة نكاح الزوج. وقد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، والشغار أن ينكح الرجل الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، والنكاح في ذلك باطل. قال: والمهر يجب بالمسيس. وكان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم يقولون: إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداق، ولا يصح عن غيرهم من الصحابة خلاف قولهم. وإذا وهبت المرأة نفسها للرجل فالهبة باطل، وليس ذلك بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نكح الرجل المرأة وشرط لها ألا ينكح عليها ولا يتسرى عليها ولا يفرق بينها وبين أهلها أو لا يخرجها من بلدها، فالنكاح جائز والشرط باطل، فإن كان نقصها لبعض هذه الشروط من مهرها أوفى مهر مثلها، وله أن يفعل كل ما أباح الله له. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ونكاح المتعة محرم لثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه وقال: هو حرام إلى يوم القيامة. وإذا أعتقت الأمة وهي تحت عبد فلها الخيار، ولا خيار لها إذا كان زوجها حرا، وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار لبريرة لأن زوجها كان عبدا. وكان عمر بن الخطاب يرى أن يؤجل العلمين سنة، وروي ذلك عن ابن مسعود والمغيرة بن شعبة، وبه قال عوام أهل العلم: وإذا نكحت المرأة رجلا فكان مجبوبا ولم تعلم فلها الخيار، وإن كانت علمت فلا خيار لها. وإذا اختلف الرجل والمرأة في متاع البيت ولم تكن بينة فالمتاع بينهما نصفان، كان المتاع مما يصلح للرجال والنساء أو لأحدهما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أبو بكر المنذر: المهور. الفصل متعلق بالمهور، والمهور المهر له كما قال العلماء 9 أسماء: قالوا مهر ويقال صداق ويقال نحلة ويقال فريضة ويقال حذاء ويقال أجر ويقال علائق ويقال صدقة. والمهر مشروع بالكتاب والسنة والإجماع كما قال جماعة: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، قال: فآتوهن أجورهن، فسماه الله جل وعلا أجرا، ودلت السنة على المهر وأجمع عليه المسلمون. ثم أسند عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن حق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. وهذا فيه إثبات جواز الشروط في العقد، وأن الشرط يعظم بقدر ما ترتب عليه، فإن بهذا الشرط استحل الرجل فرج المرأة، ما أباحت فرجها حتى يوفيها شرطها. فهذا الحديث فيه أصل في أن الشروط في العقد مباحة، بل إنها من أحق الشروط ومن أوجب الشروط في الوفاء، خلافا لما ذكر بعض أهل العلم بأن الشروط في العقد باطلة وأنها تحل حراما وتحرم حلالا، وسيأتي الكلام على هذا. فالشروط لا تحل حلالا ولا تحرم حراما، وإنما تنص على ما لم ينص في العقد، وتؤكد وتوجب ما كان مباحا وتمنع ما كان مباحا. يقول هو الشيخ رحمه الله: دل قوله جل ذكره أن وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا على إباحة المهر الكثير، لأن القنطار 40 أوقية كما قال العلماء، وقيل قنطار هو المال الكثير الذي لا عد له ولا حصر. يقول: فهذه الآية دلت على أن المهر لا حد له، وذلك ذكره الله جل وعلا بصفة الكثرة والقنطار، ولا حد للمهر بإجماع العلماء، فلو أمهرها ما أمهرها فإنه لا حد له، لأن الحق لها وشاء لها وجاز لها أن تطلب ما شاءت، وهذا بإجماع العلماء. قال: وليس لأقل المهر حد يوقف عليه، فكل ما جاز أن يكون مبيعا جاز أن يكون مهرا، أما أقله فليس له حد، لكن كل ما جاز أن يكون مبيعا جاز أن يكون مهرا، كل ما جاز أن يكون مبيعا. والصحيح أنه كل ما جاز أن يكون مبيعا أو كان أو صح أن يؤخذ الأجر عليه، لأنه قد لا يباع وإنما بيع منافع، كان يمهرها تعليمها صنعة من الصنعات، أو إسكانها في بيت من البيوت، أو أن يمهرها تعليم القرآن أو تعليم العلم أو ما شابه ذلك، فهذه مما يصح عقد الأجرة عليه. فالشاهد أن كل ما له مالية أو يمكن أن يؤخذ الأجر عليه جاز أن يكون مهرا. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لرجل على أن يعلمها سورة من القرآن، فأقله لا حد له. قال: وإن كان درهما أو دانقا، والدانق كما قيل سدس الدرهم، أي ولو كان شيئا يسيرا، لكن لا بد أن يكون له إيش؟ مالية. فلو أمهرها حبة من الرمل هل لهذا مالية؟ ليس له مالية، فلا بد أن يكون له مالية وله قيمة. قال: إذا تراضى به الزوجان، أي طالما أنها رضيت بذلك أن يكون مهرها قليلا، فإنه يصح. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للرجل: التمس ولو خاتم من حديد، أي حتى ولو قال شحن، لو كان خاتم من حديد فهو قليل. وتزوجت امرأته على عهد النبي عليه الصلاة والسلام على نعلين، وجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لو أن رجل أعطى امرأة ملء يده طعاما كانت حلالا له. أحد رواه الإمام أحمد، وهذا قول عمر وابن عباس وغيره من الصحابة، ومذهب أبي ثور والثوري والحسن والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وإسحاق، أنه لا حد لأقله، لكن يشترط أن يكون له مالية أو أن تصح الأجرة عليه. قال: والنكاح ينعقد بغير تسمية صداق، أي لو تزوج رجل امرأة ولم يذكر صداق في العقد، لم يقل زوجتكها على كذا وكذا، ما ذكر، وإنما قال الولي: زوجتك ابنتي، قال: قبلت، وتم، ولم يذكر ولم يعرج على صداق، فإن النكاح يصح، بمعنى أنه لا يجب تسمية المهر، لا يجب تسمية المهر في النكاح، بل تسن، يسمى المهر في النكاح ولا يجب. ويدل على ذلك قوله جل وعلا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وهذه الآية في من إيش؟ في من زوجت ولم يسمى لها مهر، فذكر الله جل وعلا المتعة التي لم يسمى لها مهر، فدل على صحة النكاح. وهل تسمى المفوضة وهو تفويض البضع؟ يسمى العلماء بتفويض البضع مفوضة، وهي التي لا يذكر لها مهر ولا يسمى، ليس ما به إسقاط المهر لكن لا يسمى ولا يذكر. قال الشيخ: فإذا نكح الرجل المرأة ولم يسم لها صداقا فإن دخل بها فلها مهر أم مثلها. إن دخل بها فقد استقر المهر، أما إن طلقها قبل ذلك فلها المتعة، أما إن دخل بها فقد استقر المهر. طيب المهر لم يسمى، قال لها مهر مثلها. أي ننظر في مثيلاتها، لأن مرجعه العرف، فننظر إلى نسبها وإلى جمالها وإلى مكانتها الاجتماعية وعلمها وغير ذلك مما يؤثر في قيمة المهر. فننظر، فإن كان مثيلاتها تمهر هذا القدر من المال فإنه يجب عليه أن يمهرها، فهذا مرجع العرف. قال: وإن طلقها، أي هذه المفوضة، طلقها قبل أن يسمي لها مهر، يعني تزوجها نكحها ولم يسمي لها مهر ثم طلقها قبل أن يتفق على المهر. قال: وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، إذا طلقت قبل أن يسمي لها مهرا فلها المتعة، بنص الآية لقول جل وعلا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن على الموسع قدره وعلى الموسع قدره متاع معروف حقا على المحسنين. فجعل الله تبارك وتعالى لها المتعة إذا لم يذكر لها صداق ولم يمسها. قال: ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فإن مسها فلها مهر مثلها، وإن فرض لها فريضة وطلقها فسيأتي لها نصف مهر، أما إن لم يمسها ولم يفرض لها صداقا فلها المتعة. ولقوله جل وعلا: وللمطلقات متاع بالمعروف، فدل على المتعة في حق كل مطلقة. وهذا مذهب عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، ومذهب الحسن والشعبي والنخعي والزهري والثوري والشافعي وأحمد وأبي عبيد وأبي حنيفة. قال الشيخ: وكل من تزوج امرأة على مهر حرام أو مجهول، ثم مثل الشيخ، قال: الحرام مثل أن تزوجها على خمر، قال: زوجتك ابنتي على 5 أواني من الخمر، أو على 10 خنازير، أو على هذا الحر، والحر ليس مالا لا يمكن يباع ولا يمكن يجمع ثمنا، أي زوجها على حر ظنت إيش وهي تعلم أنه حر، وما أشبه ذلك من محرمات كآلات المعازف وغير ذلك مما هو محرم ويجب إتلافه. أو أن تزوجها على مجهول، كان قال الولي: زوجتك موليتي على إيش؟ ما في بطن جاريتك المزوجة من عبد، أو على ما تخرج نخلك، أو على ما في بطن الناقة، أو ما شابه ذلك مما هو مجهول أو معدوم وما أشبه ذلك. يقول الشيخ: إن كان المهر حراما كالخمر والخنزير وغيره، أو كان مجهولا كان معدوما، قال: فالنكاح ينعقد، النكاح لا يبطل بهذا المهر، لأن النكاح يصح ولو لم يسميش مهر، فكذلك لو سمى مهرا حراما أو مجهولا، قال: فالنكاح ينعقد على أي ذلك عقد، وهو في معنى من لم يسمي مهرا، أي في حكم وحكم لم يسمي مهرا، لأن هذا المهر المذكور مجهول أو الحرام له مهر محرم لاغي، فكأنه لم يسمي لها مهر. لو قال: زوجتك أو زوجتك على 10 خنازير، خنازير لاغي مثلها، فحالها كحال من زوجت ولم يسمى لها مهر. قال: فإن طلقها قبل الدخول فلا المتعة، لأنه إيش حكم وحكم المفوضة. وذكرنا بأنه إن طلقها المهر لا يمكن رجوع إليه لأنه محرم ومجهول، قال: فلها المتعة. وهذا من الشيخ يعني أن النكاح صحيح مع بطلان المهر، أي أن بطلان المهر لا يؤثر في صحة النكاح، بل النكاح منعقد وصحيح وكأنه لم يكن، أي يلغى المهر كأن لم يكن. والدليل أنه قال: إن صح النكاح بلا تسمية مهر مع عدم ذكره فكذلك يصح ما لو لم سمي وهو إيش محرم. ولقول النبي عليه الصلاة: لا نكاح إلا بولي، ولم يفصل في هذا الحديث في كون المهر صحيحا أو فاسدا، قال: لا نكاح إلا بولي، فإذا وجد الولي وجد إيش الزوج وتم الإجابة والقبول فقد تم النكاح، ولم يذكر في هذا الحديث أن يكون المهر صحيحا أو فاسدا. وهذا قول عامة الفقهاء منهم الأئمة الأربعة، أن تسمية النكاح المهر محرم أن العقد صحيح ويبطل هذا، فإن دخل بها فلها مهر إيش مثلها، وإن لم يدخل بها طلقها قبل الدخول فلها إيش المتعة، لها المتعة. والقول الثاني أن النكاح يبطل بفساد المهر، إن سمى مهرا فاسدا فإن النكاح يبطل، قالوا قياسا على البيع، كما أن البيع يبطل إن سمى إيش ثمنا محرم. قالوا لأن الله جل وعلا إنما أباح الفروج بالأموال، كما قال جل وعلا وأحل لكم ما وراء ذلك وأن تبتغوا بأموالكم محصنين، تبتغوا بأموالكم، فدل على النكاح لا يكون إلا إيش بالمال، فأباح الله الفروج بالمال. قالوا فإذا بطل المال أبيح إيش حرم إيش الفرج. وهذا رواية الإمام مالك ورواية الإمام أحمد، وهو قول الشافعي في القديم، وهو قول أبي عبيد، وقد مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن فرق القول الثاني بين المهر المحرم وبين من لم يسمى لها مهر، فأبطلوا عقد من لم يسمى لها مهر، لأن العقد إنما أبيح بهذا المهر، وإذا كان محرما فالعقد باطل، بخلاف من لم يسمى لها مهر فإنما رجعوا إلى ماذا؟ إلى العرف. قال الشيخ رحمه الله وإن دخل عليها فلها صداق مثلها، أما إن دخل على هذه التي سمي لها مهر مجهول أو مهر محرم فلها صداق مثلها، وهذا بإجماع العلماء. لماذا؟ لأنه استحل فرجها، ولا يمكن يذهب إيش الفرج هكذا بلا عوض، لا يذهب الفرج بلا عوض، فإن دخل بها فلها المهر مستحل من فرجها فرج. طيب لها المهر بقيمة ما ذكر من المحرم؟ نقول لا قيمة المحرم، ولكن لها مهر إيش مثيلاتها. واختلف العلماء هل يستقر بالخلوة أي هذا المهر المحرم، احنا قلنا يستقر المهر بإيش بالدخول، يعني هذه مرأة سمي ذكر لها مهر خنزير، قلنا أن طلقها قبل ذلك قبل أن يسمى لها مهر، فقول الشيخ أن مهر إيش أن مهرها مهر أنه لا لها متعة، كان لم يسمى لها مهر، وإن دخل بها فله مهر مثيلاتها. لكن إن خلا بها، يعني امرأة ذكر لها مهر محرم كالخنزير لكنه خلا بها ولم يدخل، هل نقول الخلاف فيه كالخلاف في الخلوة العامة في مهر الصحيح؟ فيه خلاف بين العلماء، منهم من قالنا الخلوة غير، طبعا هذه غير صورة مسألة وهي الخلوة عموما لا يستقر، كان في الصورة هذه فيما سمي لها مهر محرم، احنا قلنا إن دخل بها استقر مهر مثيلاتها، وإن لم يدخل بها فمنهم من يبطل العقد ومنه إيش من لا يبطله ويجعل لها المتعة فقط. لكن لو خلا بها وهي قد ذكر له مهر محرم، فمن أهل العلم من قال بأنها إيش استقر المهر ولها مهر مثلها، منهم قال لا الخلوة هنا لا إيش لا يستقر به المهر، بل يبقى المهر محرما فلها المتعة على قول، أو العقد باطل على قول. قال وإن مات قبل أن يفرض لها صداقا فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، على حديث معقل بن سنان الأشجعي، صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، لأنها زوجة توفي عن زوجة فتعامل عامة الزوجة، يستقر المهر بالموت. فقام معقل بن سنان رضي الله عنه فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل التي قضيت، فريح عبد الله بن مسعود أن وافق حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المرأة التي توفي عنها فكما أن لها مهر في الحياة فكذلك إيش يجب لها المهر بالموت بالمفارقة، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد ومذهب إسحاق والثوري، وهو قول الشافعي القديم ومذهب غيره. قال الشيخ والنكاح جائز على أن يعلمها من القرآن سورة كذا لسورة يسميها، يجوز النكاح على تعليم القرآن، لأن تعليم القرآن يجوز أخذ الأجرة عليه، لكن يشترط أن يسمي السورة، لأنه إيش يعامل معاملة الأجرة، والأجرة يمكن تكون على إيش على مجهول، فلا بد أن يذكر الأجرة العين المستأجرة أو النفع. وأصل ذلك حديث الواهبة التي جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فصور فيها نظر وكأنه لم يردها، فقال أحد الصحابة يا رسول الله زوجنيها، فزوجها بما معها بما معه من القرآن، قال زوجتكها على ما معك من القرآن. فالحديث فيه دلالة على جواز أن يتزوج رجل المرأة على أن يعلمها سورة من القرآن معينة، ولأن كما ذكرنا أخذ الأجر على تعليم القرآن وتحفيظه مباحة، فجاز أن تكون مهرا، وذكرنا المهر يصح أن يكون على ما تصح الأجرة عليه، كما هو مهر موسى عليه السلام قال إيش؟ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. فكان مهر زوجته إيش؟ أن يستأجر 8 حجج. ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد في رواية، قول الشافعي، واختار شيخ الإسلام تيمية بن القيم، ومذهب ابن حزم. قال: وإذا تصادق على المهر واختلف في القبض، أي تصادق على المهر واتفق عليه، كان أمهرها 1000 دينار أو أمهر ناقة أو مزرعة، تصادق عليه واتفق عليه ثم اختلف في القبض، فقال الزوج: قد قبضت المهر، أي قبضت 1000 دينار، وقالت المرأة: لم أقبض المهر. فالقول قول من؟ قال الشيخ: القول قولها مع يمينها. لماذا القول قولها مع يمينها؟ لأن الأصل القبض أم الأصل عدم القبض؟ الأصل عدم القبض، وهو يدعي أنه قبض، وهو يدعي خلاف الأصل. فالقول قولها لأن الأصل عدم القبض، فمدعي خلاف الأصل عليه البينة، ويدعي خلاف الأصل، وكل من دعى خلاف الأصل فعليه البينة. وهذا مذهب الشعبي سعيد بن جبير، ومذهب الشافعي وإسحاق وأبي ثور، ومذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة، ومذهب الثوري. وقال بعض العلماء: إن كان عرف البلد أن ينقد الزوج المهر قبل الدخول فالقول قوله، وإلا فقولها. يعني كان عادة أهل البلد أن الزوج لا يدخل المرأة حتى ينقدها المهر، هذه العادة. ثم ادعت المرأة بعد الدخول أنه لم يقبضها المهر، فقلنا أن المرجع هنا إلى إيش؟ إلى عادة أهل البلد، لأن الأصل إيش؟ معه، والقرائن تؤيده، فهي تدعي خلاف الأصل، فيكون الأصل هنا نقض المهر. أما إن لم يكن ثمة عادة على أن يقضي المهر قبل الدخول فالقول قوله، وهذا قول شيخ الإسلام تيمية، وهو صح، لأن هنا قد جاءت قرينة تقوي قوله. قال الشيخ: طالت الأيام ولم تطل، أي حتى لو ادعت أنه لم يقبضها بعد 20 سنة أو بعد 30 سنة. لماذا؟ لأنه على قول الشيخ يدعى خلاف الأصل، فالأصل لم يقبض، أنها لم تقبض، فلا فرق بين التطلع. قال: فالقول قول ورثتها مع إيمانهم، لأنهم في الحياة القول قول من؟ قول الزوجة، فكذلك القول قول إيش؟ الورثة، لأن ورثة الميت يدعون خلاف الأصل. قال الشيخ: وللمرأة إذا نكح الرجل أن تمتهد أن المرأة لها أن تمتنع من الزوج حتى يوفيها صداقها الحال، ليس المؤجل، وهذا بإجماع العلماء. لماذا؟ لأن المهر أساسا في مقابلة إيش؟ الاستمتاع، فلها أن تمنع حقه من الاستمتاع بما منع من حق إيش؟ من المهر. وإذا امتنعت حينئذ فهل تسقط نفقتها؟ هل تعتبر ناشزا؟ نقول لا، لأن عدم إيفاء، لأن الامتناع من الاستمتاع هنا من جهة الزوج ولا من جهة الزوج؟ من جهة الزوج، أنه امتنع من أداء حقه، هي منعته إيش؟ منعته من نفسها، لأنه منع حقها. فالمنع هنا من جهتي، ولكن ليس له أن يقول: أنت ناشز، أنا أقطع عنك النفقة، لا، لأن امتناعها حينئذ بحق أم بغير حق؟ بحق، حتى وفي صدقة، فلا تصغ نفقتها. قال: والذي بيده عقدة النكاح الزوج، كما قال جل وعلا: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. واختلف العلماء في من الذي بيده عقد النكاح. يقول الشيخ: هو الزوج، لأنه هو الذي يلي النكاح. قال: واستدل بحديث ولي عقد النكاح الزوج، وقد رواه الدارقطني لكنه حديث ضعيف، هو نص لكنه ضعيف، ومذهب علي وابن عباس والثوري وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة والشافعي. وقال بعض العلماء: بل إن الذي بيده عقد النكاح هو الولي، لأنه هو الذي يمكن من الزواج، إن أبى الولي ليس لها أن تتزوج وليس للزوج. وذلك قالوا: إلا أن يعفون الأزواج أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الولي. فإن قلنا بأنه الولي فللولي أن يعفو عن نصف المهر إذا طلقت قبل الدخول وسمي لها مهر ولو لم ترضى الزوجة، لأن هذا الكلام في نصف المهر، فإن سمي لها مهر وطلقها فلا نصف المهر قبل الدخول. فإن قلنا بأن من بيد عقدة النكاح الولي، معنى ذلك أن الولي له أن يعفو ولو لم ترضى المرأة. وهذا القول الثاني أنه الولي هو مذهب ابن عباس في رواية عنه، وإلا قد اختلفت الرواية عنه. مذهب مالك ورواية عن أحمد مذهب الشافعي القديم. قال الشيخ رحمه الله: وقد ثبت أن النبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن نكاح الشغار، كما صح ذلك في الصحيح أنه نهى عن نكاح الشغار، ثم فسره الراوي قال: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الآخر ابنته وليس بينهما صداق. قال: والشغار أن ينكح الرجل الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، والنكاح بذلك باطل. والشغار قال العلماء سمي شغارا من باب شغل المكان، شغل المكان إذا خلى أي لخلو هذا النكاح عن الصداق، وذلك قال أصحاب هذا القول بأنه إن سمي صداق فالنكاح صحيح، فجعلوا الشغار هو إذا لم يسمي لها صداقا. وقال بعض العلماء: بل الشغار مأخوذ من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، أي هذا اللي يدل على دناءة هذا النكاح، وأنه كرفع الكلب رجله ليبول، وهذا أظهر والله أعلم أنه من شغر الكلب. وأصل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه تفسير الشغار. قال ابن عمر في الحديث: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، والحديث متفق عليه. وصح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الإسلام. وظاهر كلام الشيخ أنه لا فرق بين أن يسمى الصداق أو لم يسمى، أي سواء سمى الصداق أو لم يسمى. صورة سمى الصداق أن يقول: زوجتك ابنتي على 1000 دينار على أن تزوجني ابنتك على 500 دينار. وصورة إذا لم يسمى المهر قال: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك. فظاهر كلام الشيخ أن النكاح باطل سمى المهر أو لم يسمى، أي العبرة ليس في خلوه عن المهر، وإنما صورة هذا النكاح وهذا الشرط باطلة. واستدلوا عليه أيضا بحديثه: لا شغار في الإسلام، وهذا فيه نفي الشغار ويدل على النهي. قال: والعلة فيه ليس خلوه عن المهر، بل لأنه لا يكون إلا ونظر الأب فيه أو نظر الولي فيه نظر شهوة ومصلحة، نظر شهوة لا مصلحة. إذا قال: زوجتك ابنتي على أن تزوجني، دل على أن نظره في تزويج ابنته أو أخته هل نظر مصلحة ولا نظر شهوة ليقضي حقه؟ لو كان نظر مصلحة ما اشترط عليه يزوجه ابنته، أن تزويجه ابنته منه هذا لمصلحته هو، فأوقف زواج موليتي على أن يزوجه الآخر، فنظره نظر شهوة. قال: والولاية أصلها مبنية على إيش؟ على أن ينظر الولي نظر مصلحة. قال: ولأجل هذا نهي عن النكاح، سمى مهرا أو لم يسمى مهرا، سمى مهرا صحيحا لها مهر مثلاته أو لم يسمى مهر، لأن النكاح هنا خرج عن حد الولاية، فأصلح الولي ينظر لشهوة نفسه ولحظه. إذ لو كان الزواج من هذا الرجل مصلحة لها لم يقيده إيش بأن يزوجه الآخر موليته ابنته أو أخته. فقالوا: الشغار منهي عنه، وهو نكاح باطل سمي المهر أو لم يسمى. استدلوا أيضا بحديث: لا شغار. ويدل على ذلك أنه فهم الصحابة رضي الله عنه، أن الصحابة فهموا أن الشغار إذا تم العقد بهذا الشرط، ولا فرق بين يسمي لها مهر أو لم يسمى. إذا لا فرق بين يقول: سوجتك ابنتي على 1000 دينار مهر 1000 دينار، على أن تزوج ابنتك على 100 دينار مهر 100 دينار، لا فرق، النكاح باطل، طالما أنه قال على أن تزوجني فالنكاح باطل. وقالوا هذا فهم الصحابة، فإن معاوية رضي الله عنه أمر أن يفرق بين اثنين سميا مهرا، أي زوج الرجل الآخر موليته على أن يزوجه موليته، وقد سميا مهرا، ومع ذلك أبطله معاوية رضي الله عنه. بل قال معاوية رضي الله عنه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قاله معاوية بحضرة الصحابة ولم ينكر عليه أحد. فدل أن الصحابة فهموا بأن الشغار محرم، وأنه لا عبرة بتسمية المهر فيه. إذن تعليقه بتسمية المهر بأنه شغار لا يكون إلا إذا خلع المهر هذا ليس بصحيح، لظاهر حديث لا شغار في الإسلام ولفهم الصحابة رضي الله عنه. وهذا مذهب عطاء وابن حزم، وهو مذهب ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. قال الشيخ: والمهر يجب بالمسيس، وهذا بإجماع العلماء، أي يستقر المهر ويثبت بذمة الزوج بالمسيس إذا جمع، لقوله جل وعلا: لا جنى عليكم طلاق النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فدل على أنه إذا مسها فيجب إيش المهر، ولأن المهر مقابل إيش الاستمتاع، وقد استمتع، وهذا بإجماع العلماء. قال وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن الطاب وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين يقولون إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب الصداقة ولا يصح عن غيره من الصحابة خلاف قولهم، أي أن المهر يستقر بالدخول ويستقر بالخلوة، فإذا خلى بها خلوة يمكنه أن يجامعها ولو لم يجامعها فقد استقر المهر. وسدل الشيخ على ذلك بأنه قول الصحابة وأنه لا مخالف له، ويدل عليه أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من كشف عن متاع امرأة فقد وجب عليه المهر. وهذا الحديث نص قد رواه الدارقطني والبيهقي لكنه ضعيف. وقال زوار بن أوفى رضي الله عنه قضى الخلفاء الراشدون على أن من أرخى سترا وأغلق بابا فقد وجب المهر، فهو قول الصحابة الخلفاء ومنهم عمر وعبد الله بن عمر وزيد وأنس والمغيرة. وقال نافع رضي الله رحمه الله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إذا أرخى الستر وأغلق الباب فقد وجب الصداق. إذن المهر يستقر بأمرين، بالمسيس وبإيش وبالخلوة وأيضا بالموت كما ذكرنا، ولو لم يسمي لها مهرا فلها مهر مثيلاتها. وهذا مذهب الليث والثوري والأوزاعي، مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة، مذهب الشافعي القديم اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد اختلف أصحاب هذا القول هل يستغر إذا منعته الوطن بالخلوة هل يستغر أم لا، يعني لو خلى بها وأرادها لكنها منعته وقد ثبت أنها منعته هل يستقر أم لا يستقر على قوله. منهم من قال أنه يستقر بمطلق الخلوة ولو منعته، ومنهم من قال أنه يستقر بفيما إذا كان يمكنه أن يطأها، أما إذا كانت منعته من ذلك ولم يكن يطأها وثبت ذلك فلا يستقر على خلاف. قال الشيخ وإذا وهبت المرأة نفسها للرجل فالهبة باطل وليس ذلك لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه لا يصح النكاح بلا مهر ولا يصح أن تهب المرأة نفسها، لأن الواهبة نفسها هي من تزوج نفسها بغير مهر، وهذا باطل لا يصح إلا بالمال كما قال جل وعلا وحل لكم ما وراء ذلك من أن تبتغوا بأموالكم، فدل على أنه لا بد من مال. ويدل على ذلك قول الله جل وعلا خالصة وامرأة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دونه، وهذا فيه تنصيص على أن هبة المرأة نفسها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس لأحد بعده، فما ليس هناك نكاح إلا بمهر. ويدل عليك كما ذكرنا أن تبتغوا بأموالكم، فدل على أن الأصل النكاح أنه يبتغي بماله، إذن أن تهب المرأة نفسها بلا مهر هذا ليس لأحد، لكن أن تزوجه تزوج على مهر ثم تهب المهر له بعد ذلك فلا بأس. والكلام على النكاح بلا مهر، وهل يصح النكاح بلا مهر ونقول لها مهر مثيلاتها، يعني وهبت نفسها أو قال زوجتك ابنتي بلا مهر فقال قبلت، هل يصح النكاح ونقول الكلام باطل ولها مهر مثيلاتها، أم نقول أن النكاح باطل؟ الأظهر أن النكاح باطل ولا يصح، لأنه نكاح الواهبة نفسها وقد جعله الله جل وعلا خاص بالمؤمنين، فالنكاح باطل. قال الشيخ وإذا نكح الرجل المرأة وشرط لها أن لا ينكح عليها ولا يتسرع عليها ولا يفرق بينها وبين أهلها ولا يخرجها أو لا يخرجها من بلدها فالنكاح جائز والشرط باطل. الشيخ يبطل الشروط، يقول كل شرط زائد في العقد يمنع مما شيئا أباحه الله فالشرط باطل والعقد صحيح. مثال ذلك أن تشترط المرأة أن لا يتزوج عليها وقال الزوج قبلت، يقول الشيخ العقد صحيح والشرط إيش باطل، تزوج ما شاء شاء. أو أن تشترط عليه أن لا يتسرى عليها، لا يكون أنه أمه يطأها تسرى بها تخذها سرية فقال قبلت، الشرط باطل والعقد إيش صحيح. أو شرط عليه أن لا يخرجها من دارها أو لا يخرجها من بلدها فله أن يخرجها والعقد إيش صحيح والشرط باطل. لماذا؟ قال الشيخ لقول الله جل وعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. طبعا يقول الشيخ فإن كان نقص لبعض هذه الشروط من مهرها أو فلها مهر مثلها، الشيخ يبطل المهر يبطل الشرط، لكن لو كان مهر ناقص لأجل الشرط يعني كان مهر مثلاتها 5000 دينار لكنها شرطت أن لا تسر عليها فنقص مهرها إلى 4000، يقول الشيخ العقد صحيح ولكن يجب مهرها كم؟ 5,000، لأن الشرط باطل وقد نقص من مهرها، فيوفي له مهرها. قال وله أن يفعل كل ما أباح الله له، له أن يتزوج، أن يتسرى، وأن يسافر بها، ها، وأن يخرجها من بلدها. لماذا؟ لأنه أمر أباحه الله، وهذا الشرط كأنه يمنع أن يسمى أباحه الله. وأصل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فقال هذه الشروط ليست في كتاب الله، أي شروط زائدة على العقد. فقال نص الحديث يدل على بطلانها. والأصل في ذلك أن الشرط شرطان: شرط يقتضيه العقد، شرط من مقتضيات العقد، كان يشترط عليها أن تمكنه من نفسها، هذا مقتضيات العقد، ها، أو أن يطأها، أو أن يستمتع بها، أو أن تلد له ولا تمنعه من ولادة، هذا كله إيش؟ وجوده إيش؟ كعدم، لأنه مقتضى العقد أساسا، فسواء ذكر أو يذكر. والنوع الثاني ما كان زائدا عن العقد، وهو المقصود هنا المسألة في الشروط الزائدة عن العقد التي ليست مقتضيات العقد. ودليل الشيخ على البطلان كما ذكرنا حديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. واستدل أيضا أصحاب هذا القول بقول النبي عليه السلام: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حلال حراما أو حرم حلالا. قالوا هذه الشروط تحل حراما أو تحرم إيش؟ حلالا. النكاح من أكثر من واحدة حرام حلال، فهذا الشرط يحرمه وهو باطل. فالشروط جائزة إلا هذه الشروط تحرم، فقالوا هذه الشروط تحرم الحلال أو تحرم الحلال أو تحل الحرام. قال ولأن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد ولا من مقتضياته، فذلك باطلة. وهذا قول الإمام مالك والشافعي ومذهب أبي حنيفة، وقول الزهري، وقول قتادة، وقول الليث، وقول الثوري، وقول غيرهم. وقال بعض العلماء: بل الشروط هذه صحيحة. وسدلوا على ذلك بما صدره الشيخ في أول الباب: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وهذا نص. والمراد بالشروط هنا ليس من التي من مقتضيات العقد، لأن كانت من مقتضيات العقد فلا حد لا تسمى شرطا، بل هي من أصول العقد، من مقتضياته، من لوازمه. قال حق شروط أن توفوا به، فدل على أن هذه الشروط التي يجب الوفاء بها هي أمر زاد على العقد. والحديث في ظاهره يدل على إيش؟ على جواز الشروط، بل على وجوب الوفاء بها، وهو أشبه ما يكون بالنص. لكنهم يفسرون القول الثاني، أول يفسرون إيش؟ بشروط من مقتضيات العقد. واستدل أيضا أصحاب القول الثاني بصحة الشروط هذه بقول النبي: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. استدل بالدليل استدل به الأول. قال: لأن المراد بكتاب الله هنا ما هو؟ هل مراد كل شرط ليس في كتاب الله أي منصوص في كتاب الله؟ لا، أي ليس في كتاب الله إباحته، أي كل شرط لم تأتي الشريعة بإباحته فهو باطل. أما ما جاءت الشريعة بإباحته والسكوت عنه ولم يخالف شيء من الشريعة فهو شرط جائز. فقول النبي كل شرط ليس في كتاب الله، أي ليس في كتاب الله إباحته وإجازته، فهو باطل، وهي شروط محرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث متى؟ لما اشترط ملاك بريرة أن يبيعوها لعائشة وأن تكون أن يكون بلاء لهم. قال: نبيعها بريرة وستعتق عائشة لكن ولاء لنا. وهذا مخالف لشرع الله جل وعلا، يقول: إنما الولاء لمن أعتق. فهنا اشترطوا شرطا مخالفا لكتاب الله، فقال: خذيها واشترط لهم ولاء. ماشي، يقول كلي لهم ماشي، يلا نشترط. الشرط باطل، فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم البيع وأبطل الشرط. ثم قال: كل شرط ليس في كتاب الله. قال: ما بال قوم يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل إن كان 100 شرط، أي الشروط الباطلة. كما لو أقرض الإنسان رجلا أو باعه سلعة وقال: إن تأخرت فعليك كذا وكذا من المال، نقول إيش؟ المبيع جائز والشرط إيش؟ باطل، لأن الشرط أحل حراما أو حرم حلالا، وهذه الشروط لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، وإنما تسقط حق الزوج. وإسقاط الحق شيء وتحريم الحلال شيء آخر. وإنما سقط حقه من السفر بها مثلا أو النكاح عليها، سقط حقه إيش؟ برضاه ولا بغير اختياره؟ بغير اختياره، باختياره، فليس فيه تحريم حلال. فهذا الحديث دل به ودليل القول الثاني. والأدلة الدالة على وفاء بالعقد وأوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، كل هذه الأدلة كلها دالة على إيش؟ على وجوب الوفاء بهذه العهود. ويدل على ذلك قول عمر رضي الله عنهما في امرأة شرط لها دارها، أي لما تزوجها شرط أن لا يخرج من دارها، فأراد زوجها أن ينقلها، أن يسافر بها أو أن ينقلها من بيتها، فخاصمته إلى عمر، فقال عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، أي اشترط أن لا تنقلها من دارها فمقاطع الحق عند هذا الشرط. وهذا فيه قول عمر رضي الله عنه وفيه وجوب الوفاء بهذا الشرط، وهذا القول هو القول المعروف عن الصحابة، فهو قول عمر، قول سعيد بن أبي وقاص، وقول معاوية، وعمر بن العاص، وغيره من الصحابة، وهو مذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثوب ورواية الإمام مالك ومذهب ابن تيمية والقيم وغيره. وهذا هو الصحيح، أن الشروط هذه التي فيها إسقاط حق بعض الزوج أو حق الزوج أنها إذا تراضيا فإن الحق لهما وأنه يجب الوفاء بها. قال الشيخ: نكاح المتعة محرم، للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه وقال هو حرام إلى يوم القيامة. نكاح المتعة هو النكاح المؤقت، وليس النكاح لم يطلقها. هناك فرق بين أن يقول زوجتك ابنتي على ليومين أو زوجتك ابنتي على أن تطلقها بعد يومين، فرق. النكاح الأول هو نكاح المتعة، أنه مؤقت، إذا مضت المدة إيش؟ انفسخ النكاح ولو لم ينشئ الزوج طلاقا. وأما النكاح على أن يطلقها هذا شرط زائد، وليس هذا نكاح المتعة على أن يطلقها. إذا نكاح المتعة هو النكاح المؤقت الذي ينتهي بمضي المدة ولا يحتاج الزوج أن ينشئ فيه الطلاق، هذا نكاح المتعة. ويقول الشيخ: نكاح المتعة محرم بنص النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أباحه النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام فقط. وجاء الصحيح صحيح مسلم عن سبرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها. وقال في حديث متفق عليه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمل الأهلية، حديث متفق عليه. واختلف العلماء هل أبيح مرتين، لأن الفتح كان قبل خيبر أم خيبر قبل؟ خيبر قبل. رحيم الصبر يدل على أنه أبيح من الفتح، والصحيح أنه لم يباح إلا يوم الفتح، ولم يباح إلا 3 أيام فقط. أمة الصحابة والفقهاء، قال ابن المنذر رحمه الله: لا أعلم أحدا اليوم يجيز نكاح المتعة إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقول يخالف القائل به الكتاب والسنة. وجد خلاف عن ابن عباس ثم استقر أمر أهل السنة وأجمعوا على تحريم نكاح المتعة، ولم يخالف ذلك إلا الراغب، وبإجماع أهل العلم فهو نكاح لها إذا كان زوجها حرا. كان زوج الأمة حرا، لأن السيد قد يزوج أمتها لحر، إذا لم يجد مهرها حرة وخشي العنت له أن يتزوجها فعتقت فلا خيار لها، إنما خيار لها إذا كان زوجها عبدا فقط. قال: وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار لبريرة لأن زوجها كان عبدا. ودليل ذلك حديث بريرة أنها لما عتقت وكان زوجها حرا، إذا كان زوجها عبدا، فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام، وأراد أن يشفع لأنه كان يمشي يطوف خلفه ويبكي، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يكلمه فقال: يا رسول الله أمرني أمرا، فاستمع أم هو الرأي المشهورة؟ قال: الرأي المشهورة. قالت: لا حدث لي به. فقال أن ابني عباس: يا عباس، لا تعجب من حب مغيرة بريرة ومن بغض بريرة مغيثا، يعني كانت تبغضه وهو يحبها، هذا كما يسمونه حب من طرف واحد. الشاهد أنه قد خيرها لأن زوجها كان عبدا، فهي أصبحت الآن أكمل منه، أصبحت حرة وهو عبد، وهي قد تقبل وهي أمة أن يكون زوجها عبدا لأنها كانت ناقصة، فالآن قد كملت. ولا شك أن بقاءها معه وهو عبد وهي حرة قد يكون ضرر عليها، وهذا بإجماع العلماء على أن الأمة إذا اعتقت وهي تحت عبد أن لها الخيار. وإنما وقع الخلاف فيما إذا اعتقت وزوجها حر، فظاهر قول الشيخ أنه لا خيار لها إذا كان زوجها حرا. لماذا؟ قال: لأن غاية الأمر أنها كانت أنقص منه ثم كافأت، فإنها لم تفضل عليه لأنها أصبحت حرة كهو، وهذا قول عبد الله بن عمر بن عباس أنه لا خير له إذا كان زوجها إيش حرا. ومذهب سعيد المسيب والحسن ومذهب الإمام مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد ومذهب إسحاق والليث والزهري. وقال بعض العلماء بل الخيار الأمة مطلقا سواء كان زوجها حرا أو عبدا. لماذا؟ قال لأنها بعتقها ملكت بضعها. أما قبل العتق لما كانت أمة بضعها ملك من؟ ملك السيد، يزوجها من شاء حرا أو عبدا. فلما عتقت أصبحت تملك بضعها بخلاف ما قبل ذلك. قال فلها الخيار حتى لو كان زوجها حرا. واستدلوا أيضا بأنه قد جاء في بعض ألفاظ الحديث أن زوجها كان عبدا، وجاء في حديث في لفظ بعض الحديث أن قال ملكتك بضعك فاختاري. قال في هذا الحديث نص ملكت بضعك فاختاري، فدل على العلة في ذلك هو تمليك البضع. وهذا إذا كانت العلة تمليك أنها ملكت بضعها فلا فرق بين أن يكون زوجها حرا وعبدا. وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث أنه كان حرا لكن الصحيح أنه كان عبدا. وهذا الحقيقة يعني قول قوي، لكن نحتاج ننظر هل قال به أحد من الصحابة أم لا. لكن حديث ملكتك بضعك فاختاري يدل على أن العلة هو تملك البضع، وظاهره يدل على أنه لا فرق من يكون زوجه حرا عبدا. وهذا القول قول طاووس وابن سيرين ومذهب الثوري ومذهب أبي حنيفة ورواية الإمام أحمد ومذهب الشعبي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى أن يؤجر العنين سنة. وروي ذلك عن المسعود والمغيرة بن شعبة وبه قال عوام أهل العلم. عوام أي عامة أهل العلم، مو المرضي عوام. العنة هو العجز عن إلاج الذكر، أن يعجز الرجل عن إلاج الذكر، أن لا يكون هناك انتصاب فيعجز الرجل عنده الذكر لكنه يعجز إيش عن الإلاج لضعف الانتصاب أو عدم الانتصاب بالكلية. فيقول الشيخ أنه يؤجل سنة، يعني رجل إذا ثبت عنته وأنه عني لا يقوى على أن يأتي امرأته قال نؤجله سنة. والتأجيل يبدأ من العقد أم من يوم تحاكمه؟ الصحيح من يوم ترفع أمر القاضي، من يوم تحاكمه لا من العقد. فلو أتت بعد سنتين وقالت أنا زوجي عنينا وأقر بذلك نقول نؤجلك سنة منذ هذا اليوم. وهذا قضاء الصحابة رضي الله عنه. قالوا الحكمة في أن عمر رضي الله عنه أجل عنينا سنة، قال لأن الرجل قد يقوى إيش، قد يكون عنده قوة على النكاح في الصيف أو في البرد أو في الخريف، قالوا حتى تمر عن الفصل الأربعة، لأنه قد يكون هذا أمر له علاقة إيش بتغيرات الجو، قد يفطر في الصيف وينشط إيش في الشتاء أو بالعكس. ومسألة الفسخ بالعيب مختلف فيها هل للزوجين أم لأحدهما، يعني هل للزوجين كلاهما أن يفسخ لعيب الآخر، يعني للزوج أن تفسخ لعيب الزوج أو الزوج يفسخ لعيب الزوجة، أم أنه للزوج فقط أن يفسخ وليس للمرأة أن تفسخ، أو للزوجة فقط أن تفسخ؟ ثم هذه العيوب هل هي معدودة، يعني العيب فلاني فلاني فقط، أم أنها إيش محدودة يعني لها حد، كل ما منع الاستمتاع مثلا فإنه إيش ولم يحصل به كمال الاستمتاع. إن قلنا بأنها إيش محدودة لها حد كما قال من أهل العلم أنه كل ما منع الاستمتاع أو كماله فهو عيب وقد تختلف وهي لا حد لها، ومن من قال أنها معدودة أنها عيوب معينة كالجب والعنة أو ما شابه ذلك ما جاء في النصوص أو البخر. لكن عامة الصحابة رضي الله عنه على أن هذه العيوب أن للزوجين أن يفسخا، أن لكل واحد منهم أن يفسخ لعيب الآخر، وأنها ليست معدودة بل هي محدودة لها حد، وحدها على الصحيح كل ما منع الاستمتاع أو كماله. فقد يكون إيش رائحة الفم تمنع كمال الاستمتاع، قد تكره مرة رائحة فم الزوج إذا كانت لا تزال، أو نكره رائحة فمها، أو أن يكون في جسمه رائحة، وإن لم يكن متعلقا بإيش بالعضو لكن متعلق إيش بكمال الاستمتاع. فشهد أن الصحيح وهو عليه عامة الصحابة أن هذه العيوب كل ما منع الاستمتاع أو كماله فإنه عيب يحق لأحد الزوجين أن يفسخ. والفسخ هو إيش أن يفسخ العقد كأن لم يكن، ولذلك لا يعد الفسخ من الطلاق أساسا وليس الآخر حق الخيار. ويدل على ذلك قول عمر رضي الله عنه أيما رجل نكح امرأة بها جذام أو برص أو جنون فمسها فلا صداقها، فإن لم يمسها فلهن يفسخ بها جذام، جذام تساقط أطراف تأكلها، أو برص أو جنون أو ما شابه ذلك من هذه العيوب، وهذا هو الراجح الصحيح. قالوا إذا نكحت المرأة رجلا فكان مجبوبا لم تعلم فلها الخيار. الجب هو قطع الذكر كله، أن يكون أن يقطع الذكر بخلاف العنين عنده الذكر لكن لا يحصل به انتصار، فالجب أن يقطع ذكره. فلو نكحت المرأة رجلا فوجدته مجبوبا ولم تعلم فلها الخيار. لماذا؟ لأن قطع الذكر يفوت إيش؟ هو أعظم عيوب النكاح، لأنه يفوت أعظم مقاصد النكاح، هو الوط، هو الوط الذي يحصل به إيش؟ العفة، ويحصل به الإيلاد. والمراد من الزواج الإعفاف والإيلاد، إضافة إلى إيش؟ أن يتسكن إليه وما شابه ذلك. فإذا وجدته مجبوبا ولم تعلم به فلها إيش؟ فسخ النكاح. وإن كانت علمت فلا خير لها. أما إن كانت علمت قبل ذلك أنه إيش؟ مجبوب، وتزوجته مع علمها، فلا خير لها لأنها أسقطت حقه. والعلماء يقول الساقط لا يعود، الساقط من أسقط حقه لا يعود، وأسقط الإنسان حقه فإنه لا يعود فيه. وكل من له الخيار فرضي به فأسقط حقه فلا خيار له. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة لما جعل أمره إليها، قال إن قربك فلا خيار لك، أي لك الخيار ما لم يمسك. أما لو مسها بعد أن عتقت وهي تعلم لها الخيار فهنا لا خير لها، فلم يجعل لها نمسك الخيار إلا إذا قربها. قال فإن مسك فلا خير لك. فأدل على أن من أسقط حقه ومن علم بعيب الآخر وتزوجه مع علم بذلك فإن الخيار في حقه ساقط. قال وإذا اختلف الرجل والمرأة في متاع البيت ولم تكن بينة فالمتاع بينهما نصفه. تطلق واختلف منهم، قال هذا المتاع لي من غير متاع له، قال فالمتاع بينهما نصفان، لأن كل منهما إيش؟ له الحق وله استوي في ذلك ولا له بيمينه. هذا قوله قوة، لأن العرف يشهد له، يشهد له. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. أن أطلنا ما يمكننا نقرأ هذا، لكن نقرأه إن شاء الله الأسبوع المقبل، نقرأ في بلوغ المرأة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل في النهي في حديث لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، هل يتناول خطبة على خطبة الكافر؟ على خطبة أخيه كيف؟ أما إذا كان كافرا ونكح تقدم النصرانية وتقدم لها المسلم فلا يتقدم، لأن المراد به النهي عن تقطيع واصل الأخوة وأن يكون بين المسلمين شحناء. فالكافر لا، الأصل فيه العداء والبراء، فلا يتقدم على خطبة الكافر. يقول السائل أحسن الله إليكم، لو خطب الرجل على خطبة أخيه وهو يعلم، فقبلت المرأة وتزوجها، فهل الزواج صحيح؟ الزواج صحيح، الزواج صحيح، لأن النهي ليس لعين الخطبة وإنما لأجل إيش؟ أمر آخر وما يترتب على ذلك إيش؟ من وقوع الشحناء والبغضاء. فإن قبلت بالآخر فنكاحها صحيح. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما هو الضابط في معرفة نكاح الشبهة؟ نكاح الشبهة أن ينكح الرجل نكاحا يظنه صحيحا، وليس هناك ما يدل على إيش؟ على بطلان، إما شبهة عقد أو شبهة بضع، أن يدخل على بيته فيرى امرأة عفاف يظنها زوجته فنكحها، أو يتزوج امرأة تبين أنها أخته من الرضاع، أو نكح إيش؟ بلا ولي ظنا أنه إيش؟ يجوز النكاح بلا ولي. أما ما علم المسلمون واستقر على أنه محرم كنكاح المتعة مثلا، أو أن ينكح الرجل أخته أو أخته من الرضاع ويعلم أنه أخته، فهذا إيش؟ ليس نكاح شبهة، هذا نكاح محرم، المسلمون يعلمون ذلك، هذا مما استفاض بين المسلمين وعلموه. أما نكاح الشبهة فإما شبهة بضع أن يشتبه فرج امرأته بفرج غيرها، وإما أن تشتبه المرأة فينكحها أظن أنها تجوز ثم يعلم على ذلك. أما ما أمن أقدم على الأمر، لو إنسان نكح متعة والله أنا أظن المكح متعة حلال، أقول لا، المسلم قد استقر هذا الأمر وعلمه المسلمون فلا شبهة فيه. هو وجود الخلاف طبعا لا شك، إذا كان الخلاف له وجهة، مثلا قال نكاح إلا بولي، لكن لو نكح رجل امرأة بلا ولي نقول نكاحك باطل، لكن إيش؟ الولد منسوب لك، ولا المهر مستحن فرجها، ولا نقم عليه الحد لوجود الخلاف فيه بين العلماء. أما ما أجمع المسلمون عليه وأصبح مستيضا مشتهرا فليس فيه شبهة، بل هذا محرم. يعني ما أذكر لها ضابط معين بهذه الصورة، لكن قد يقال هذا. نعم. محدودة لها حد، كل ما منع الاستمتاع أو كماله فهو عيب. يفسخ. إيه لا لأحد الطرفين يفسخ. آخر. إيه طبعا النكاح ذاك فسخناه، قلنا النكاح كذا باطل لأنه يعني عقد بلا ولي. فإراد أن يعقد عليها ينكح بنكاح بولي وبمهر جديد، هي ليس مطلقة منه حتى تزوجها، فسخ النكاح. وإذا فسخ النكاح كان لم يكن، كان ما فسخت المرأة النكاح بسبب عيب الزوج ثم رضيت بعيبه ينكح بعقد جديد. بالولي فأمهر المرأة عندها قبل أن يصيبها. إيه ترجع يفسخ النكاح، نكاح باطل يفسخ، ليس لها حق. هنا لا نفرع على النكاح هذا نكاح الخلوة ما غير الخلوة، نفرقه بالمس. إن مسها فلها المهر ما استحل من فرجها، وإن لم يمسها أو خلى بها وغير ذلك ولم يمسها فيفسخ العقد، كلام يكون عقد باطل كما بنص النزول. إذا كان عقد باطل خلاص لا يترتب عليه مقتضياته إلا ما لم يكن يستدرك. إن لم يصبها تعتد؟ لا ما تعتد، مفسوخ النكاح، ليس عليه عدة. العدة على الفرع النكاح الصحيح أو نكاح الشبهة، أي نكاح الذي ماءه محترم. لكن وطئها تعتد منه، إن وطئها تعتد، أما إذا خلى بها لم تعتد. لكن هل تعتد تستبرئ وليس تعتد عدة، وأن تستبرئ بحيط. نعم. ظاهر وبغير ولي، والله أعلم، ما أدري عاد أنا ما أذكر، لكن في الظاهر الحديث أنه ولم يقع نكاح إلا في المشركات لما قبل أن تحرم، وإذا كان نكاح بعض المشركات ثم حرم بعد ذلك. لا، إذا نكح إذا زوجها بشرط أن يزوجه الآخر هذا باطل، سمى مهرا ولم يسمي مهرا، ظالما الزواج مشروط بالتزويج الآخر فهو باطل. حتى لو كان في مهر، حتى لو سمى مهرا، حتى لو تراضوا بينه، حتى على الصحيح انما توكل على الرجل، توكل الرجل في زوجها. طيب شيخ، كان المساله في النهايه سيتزوجها وليس هناك ولو احنا يعني قلنا نكاح الا بولي، وقال المراه لا تكون وليا، وقال عائشه ليس ذلك للنساء، فاذا كان الامر ليس للنساء كيف تتولاه هي ليست اهلا له، ولكن ليس ثمه رجل لهذا الرجل فتولي، لانه لابد هو الذي يتولى النكاح. السنة جاءت بأن المرأة لا تتولى النكاح، لا تتولى النكاح الأمة التي تملكها، فكذلك لا تتولى النكاح نفسها. نعم. إيش تراضوا على إسقاط الشرط؟ تراضوا على شرط معين. إيه. زين. الزوج يضرب كيف الحق لهم؟ إذا قالت الزوجة لا تخرجي من بلدي، ثم قالت يا ابن حلال خرجني وودني المكان، فقط خطر الشرط، خلاص الشرط في حلاغي الآن. مضر خلاص، ليس له أن يلزمها، يعني أن اشترطت عليه أن تبقى في بلدها فأصبحت البلد مثلا مخوف وغير ذلك وقالت لا أنا ما أخذ بشرطي، خلاص يفسخ ويذهب، ليس له أن يلزمها. إلا أن كان عد، إن لو فرض أنها انقلبت البلد إلى بلاد كفر وتمكن الكفار، هنا يجب عليها أن تهاجر ولا يجب لها أن تبقى. أي ليس له، حتى لو قال والله أنا مصلحتي أنا وجدت وظيفة في المكان فلان لابد أن أذهب، ليس لأن يخرجها. هل هو وفاء بالشرط؟ أي طبعا، أي وفاء بالشرط أو خلاص أو يطلقها يفسخ. لا ما يلحق الإثم، ما يلحق خلاص، لأن هي قالت إن أنا أشرط عليك ذلك فالحق الإثم، تراضي يعني. فإن وفى كان بها، وإن لم يوفي لكن لا يلزمها بما بخلاف ما اشترطت، ليس عليه. لو رأى أن يخرج ويسافر خلاص يخرج ويسافر، فارقها وسافر، وليس عليه في ذلك إذن. الله أعلم، وصلى الله وسلم.